السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وسيل يسأل يقول: هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين لمن لم يجد قدرة على الإطعام؟ إذ الله قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أقول بالله تعالى التوفيق: لم يشترط الله سبحانه وتعالى التتابع في صوم كفارة اليمين، فعليه يجوز أن تصام متفرقة يوما ويفطر يوما ويصوم يوما كما تيسر له، فلا يلزم التتابع في صيام كفارات الأيمان. وبالله تعالى التوفيق، إنما التتابع في كفارة الجماع في رمضان، والتتابع كذلك في كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد الدية أو تحذير الرقبة، والله أعلم. يسأل سائل قائلا: ذهبت أنا وزوجتي إلى بيت صديق لي، فلم أجد صديقي ووجدت زوجته وأنا معي زوجتي، فقالت: هلموا تفضلوا، وهو قال في الهاتف: ادخلوا تفضلوا، هل يجوز لنا أن ندخل في غيابه؟ أقول: نعم، يجوز لك ولزوجتك معا أن تدخل في حال غياب الزوج، لأن الخلوة منتفية وتكون أنت في مكان منعزل عن زوجة صاحبك حتى لا تحدث خلوة، وبالله تعالى التوفيق. فالرجل مع امرأته ينفيان الخلوة بامرأة ثالثة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. نعم، الصوت غير واضح. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال في تغسيل الأموات، سمحت شيخ مصطفى. نعم. سؤال في تغسيل الأموات. هات السؤال. طب لو أثناء التغسيل امرأة وضع طلاق أظافر، تزيل طلاق الأظافر؟ مش طلاق الأظافر؟ عفوا، تقصدين الميتة نفسها كان عليها طلاق أظافر؟ أيوه. هل تستطيع إزالته بسهولة أو لا تستطيعي؟ لا يعني بقال حادة بس برفق يعني. إذا استطعت إزالته برفق أزيله برفق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أيها الشيخ. نعم. سمعت يا شيخ، هل يجوز لي إن أنا ابني الطفل 4 سنوات؟ ان انا اضربه، ان يجوز لي ان انا اضربه مثلا لو هو خرب حاجه في البيت او كده او ما سمعش الكلام وكده مثلا للتعليم؟ ضرب خفيف يعني، ليس ضرب احتراز، ضرب خفيف تخويف، ضرب خفيف. ما كانش ده مظلمه يعني او كده. ضرب خفيف يا اختي للتاديب. ماشي يا شيخ. لو سمعت يا شيخ، يجوز ان انا لو اخرت صباح ومساء، يعني اخرت صباح ممكن اخرها بعد يكون طلع الشروق، يجوز ان انا اقولها ولا لا؟ ولا ممكن يعني إذا إذا فاتتك أذكار الصباح ولم تستطيعين قولها حتى طلعت الشمس، قوليها ولا بعد طلوع الشمس. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ. نعم الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا نعم، لما مثلا اختي الصغيرة تكون زعلانة وانا بشتكي لاختي الكبيرة منها، فهل دي غضب الأمينة؟ لا، اذا كانت مظلمة فذكر المظلمة لرفعها عند من يرجى عنده رفعها لا بأس به. وقد قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، حكم لبس المرأة الخمار الماليزي أو الخمار المرفوع من الجنب؟ ها؟ الخمار. ما هو الزي الشرعي؟ اللون الزي الشرعي للمرأة؟ ما في لون محدد، الغاية أنها تكون ألوان لا تثير الفتنة. فأي لون يباح ما لم يثر الفتنة، وإن كان الأفضل للمرأة الأسود، لأن هذا فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المهاجرات الأول. لكن إن لبست أحيانا ثيابا ليست بسوداء لكنها لا تفتن فلا بأس بذلك. قد ورد أن عائشة طافت في ثوب ليس بأسود مورد كما في الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحمد لله، بارك الله فيك ولك بمثل. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، حكم التبرع بالدم لإسراد الأسرة والتبرع في الطرقات، بس الله أعلم هي صادقة أو غير صادقة، هي الله هل هم محتاجين للدم بالصدق أو هم كذبون، فهل يجوز لنا نحن نتبرع لهم؟ على أي حال التبرع بالدم في الأصل جائز، قول الله تعالى ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن إذا شعرت أن الذي أمامك نصاب ويتاجر في الدماء لا تتبرع له، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخة، يجوز ان احنا ندفع من زكاة المال لبنت ولد بيتزوج ولكن فقراء؟ يجوز دفع زكاة المال للفقير، لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هسألك على ثلاث أسئلة ثلاثة حديث، ممكن يا شيخ؟ تفضل. الله المستعان. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام، والنصيحة لا ينصح لإمام علانية. أما حديث من كانت له نصيحة إلى إمام أو أمير فليأخذ بيده وليسر بها إليه فبه علة، والحاصل في مسائل النصح هل هي سرا أو جهرا أن ذلك له فقه، فأحيانا يستحب أن تكون النصيحة سرا وأحيانا يستحب أن تكون النصيحة جهرا على حسب ما تقتضيه المقامات والمفاسد والمصالح. وقد ورد أن الصحابة نصح بعضهم بعضا سرا، أو التابعون نصح بعضهم عثمان سرا، وقد وردت النصيحة جهرا لما صعد مروان بن الحكم المنبر يوم العيد وحاول أن يخطب خطبة العيد قبل الصلاة، فنهاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي سعيد الخدري، وجذبه من ثوبه أو جذبه وقال ما كان هكذا يصنع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قد ذهب الذي كنت تعهد يا أبا سعيد، قال والله للذي كنت أعهد خير مما يفعل أو كما قال. فالنصيحة هل هي سرا أو جهرا بحسب المقامات، بحسب المقامات وبحسب المفاسد والمصالح، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. نعم. سمحت فضيلة الشيخ. نعم. في أم معها خمس بنات، كتبت لواحدة منها نصيبها في الميراث بتاعها وحرمت الأربعة التانيين بنظير انها هي بتخدمها، مع ان هي اللي قاعده جنبها وقاعده جنبها في البيت وواخده شقه وفرشه فيها عرشها، التانيين الاربعه التانيين في محافظات تانية. على كل حال يعني انت اذا كان لك بنت تخدمك وتفرغت لخدمتك وبنت اخرى هاجره لك واكرمت البنت التي تخدمك، هل تأثمي يا سائله؟ لا على كل الهبات المسببة جائزة، ولكن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. فإذا وهبت الأم إحدى بناتها هبة لسبب من الأسباب، لفقرها، لمرضها، لخدمتها لها، لغير ذلك من العوارض، فلا يشترط حينئذ التسوية. أما الإلزام بالتسوية عند التكافؤ والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، بعد إذنك يا شيخنا، كنت عايز حضرتك تكلمنا في موضوع الزواج بتاع الشباب. زواج الشباب؟ شباب كتير قوي من غير زواج، يعني أولياء الأمور معقدين الزواج جدا، يعني وسن الشباب دلوقتي وصل 40 سنة ومش لاقي يتزوج. يعني 40 سنة البنات يا أخي كثيرات والحمد لله. يمكن أنت أيضا لك شروط. أنت شيخ قبل كده وما فيش حاجة. يمكن أنت لك شروط، أنت وأمك لكم شروط، تقول لازم جميلة وعناها صفتها وكذا وكذا، ولازم تكون ثرية، ولازم ولازم ولازم. تنازل بعض التنازلات وبإذن الله ستجد بغيتك. لكن عموما ننصح الجميع بتيسير أمور الزواج. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولقد قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وتوالت النصائح بالزواج والتبكير به: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصام، فإنه له وجاء. بل وعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها مطلب، مطلب كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عفوا كما في كتاب الله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وكما فعل عمر مع أبي بكر وعثمان في عرض حفصة عليهما. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك سامعني الصوت واضح مع حضرتك؟ نعم واضح. طب بص رح تكتب الصوت والله خليك، عشان لو قطع او فصل ما عندي عشان الشبكة واسمعها في التلفزيون. قلت لمراتي لو ما طلعتش من الأوضة خلال 5 دقائق تبقى طالق وما طلعتش، ايه الحكم فيه؟ انت تقصد يا اخي الطلاق ولا التهديد؟ قلت لها لو ما طلعتش من الأوضة. انت تقصد الطلاق ولا أيوة؟ انت اسمع كلامي، تقصد ان تطلقها فعلا؟ انا مش سامع، معلش اسمع من التلفزيون والله خليك، اسمع بس من التلفزيون الفات وانا مش سامع حاجة. انت تقصد الطلاق او التهديد؟ اقصد التهديد. كف الكفارة يمين ولا يقع طلاقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. لو سمحت يا شيخ. أنا اخفضي صوت التلفزيون. صحيح اللي يموت في حادثة يبقى مات شهيد؟ نعم. صحيح اللي يموت في حادثة هل يكون شهيدا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الهدم شهيد. فهل صاحب الهدم يقتصر على من سقط عليه بيت أو جدار، أم أن أمره يتسع كتهدم السيارات على من فيها بحادث ألم بها وبسائقيها؟ فالظاهر والله أعلم أن الهدم أوسع من مجرد سقوط دار على شخص فعليه والله أعلم. فصاحب حادث السيارة والله أعلم يعد شهيدا، لكن ليس كشهيد المعركة في حرب الكفار، فإنه أعني صاحب الحادثة التي تسببت في موته يصلى عليه ويغسل ويكفن والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا لي سؤالين. سلي. السؤال الأول لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنت في دخلة تانية إعدادي وواحدة دخلة تالتة إعدادي، وهم ارتدوا النقاب ليهم شهر بس المدرسة رفضت إن هي تدخلهم بالنقاب. ترفع قضية على المدرسة، ترفع قضية على مدير المدرسة. يعني ما حرام لو ولعوا دخلوا يعني؟ اصمدي اصمدي، ارفع قضية على مدير المدرسة، ارفع قضية عليه. احنا حضرتك رحنا الإدارة التعليمية نفسها ما وافقتش. ارفع قضية على الإدارة التعليمية. السلام عليكم. قدر الاستطاعة على كل حال يعني بذلي ما في وسعك حتى ينزجر هؤلاء الأثم الظلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، هل نأخذ العلم عن أم تميم؟ خذي عنها العلم. وليه سؤال تاني يا شيخ؟ نعم ليه سؤال تاني؟ تفضلي. سلفتي طلبت مني ان ولادها لما يجوا من المدرسة ابشرهم لانها هي موظفة تشتغل، او هي مش محتاجة الشغل ولا حاجة، هي بتشتغل زيادة يعني. فانا رفضت وقلت لا، لان انا كده بتعاون معها على اسم العدوان عشان بتنزل وبتخلص الرجال، فهل حرام عليا؟ لا يا، هو فضل منك اذا عاونتيها، بس الابناء صغار ولا رجال كبار ولا ايه؟ لا صغار يعني صغار. على كل ان ساعدتيها فهذا فضل، إن لم تساعديها لعارض ترينه فلا إثم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بقول لك يا شيخ، بالنسبة في واحد كان نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ممكن أكلم الشيخ إن شاء الله؟ اتفضل. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ معايا ولا؟ اي نعم معك. طيب الشيخ لو سمحت في سؤال كده، في اذان الجمعة في اذانين، الاذان الاول بيكون في الوقت المحدد لظهر الجمعة يعني، وبعد كده نصلي ركعتين وبعد كده يؤذن الاذان الثاني، هل ركعتين لهم يتوردوا؟ لا. طب الاذان الاول مش من الافضل يكون بكذل الوقت؟ يا أخي، الحال على عهد الرسول عليه السلام كان هناك أذانان، الأذان الأول إذا صعد الخطيب المنبر، والأذان الثاني هو الإقامة، إقامة الصلاة. لكن لما جاء عثمان رضي الله عنه أمر أن يؤذن قبل الظهر بزمن، قبل الجمعة بزمن، في أهل الأسواق على الزوراء حتى ينتبه أهل الأسواق إلى أن وقت الجمعة قد اقترب. فعثمان الذي أحدث أذانا ثالثا، أما على عهد الرسول كان أذانا الأول إذا صعد الخطيب المنبر في وقت الظهر، والثاني الإقامة. عثمان استحدث أذانا ثالثا على الزوراء لعلة رآها في خلافته، ويتنبيه أهل السوق على اقتراب الوقت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل كيف أرد زوجتي بعد طلاقها الأول؟ تقول لها راجعتك، وتشهد اثنين من الصالحين العدول على ذلك، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وبالله التوفيق. يقول عقد على امرأة فطلقها قبل المسيس، ثم عقد عقدا جديدا عليها ودخل بها، هل تحسب التطليقة الأولى التي طلقها بعد كتب الكتاب ودون الدخول بها؟ نعم تحسب، نعم تحسب من التطليقات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ الله. نعم. ماذا عندك؟ الحكمة يعني. اخفض صوت التلفزيون واستمع من الهاتف. يعني انت امتحان حضرتك بس يعني ماذا عندك؟ يعني العيد في كلمة حرف السبعة ده يعني عدد السماوات سبعة وعدد الأرضين سبعة ورجم إبليس سبعة يعني ايه المطلوب؟ والطواف حول الكعبة سبعة. طيب يعني ماذا يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني ما العلة يعني من هذه الله يعني. يفعل ما يريد. نعم الله يفعل ما يريد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لماذا خلقهن سبع سماوات؟ الله يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا شغال في البنك الأهلي، هل شغلي في حلال ولا حرام؟ إذا كنت تعمل في الربا فعملك حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عم الشيخ، حقوق الوالدين سبب في دي الرزق؟ وشكرا. حقوق الوالدين ما شأنه؟ سبب في ضيق الرزق. نعم نعم حقوق الوالدين سبب من أسباب ضيق الرزق، بل وسبب من أسباب المصائب أيضا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي المقابل برهما سبب في اتساع الرزق، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن صلاة الغائب. أقول وبالله التوفيق، صلاة الغائب فيها بعض الاختلافات بين العلماء، والأمر في ذلك واسع، وإن رأيت رأيا فلا تثريب عليك ما دام مدعما بالدليل. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والشافعية إلى مشروعية الصلاة على الغائب بل استحباب ذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ومعه أصحابه، أي صلى النبي وأصحابه على النجاشي وقد مات النجاشي بالحبشة. أيضا قال الشافعية ما حاصله أن الصلاة عمل بر ينتفع به الميت والحي، فلما لم يرد نهي عنه لزمناه، وثمة استدلالات أخرى. بينما ذهب المالكية إلى أن الصلاة على النجاشي خاصة برسول الله وبالنجاشي، وذهب فريق من العلماء إلى التوسط فقالوا إن صلي على الغائب لم نصلي عليه، وإن لم يصل عليه صلينا عليه. إلا أن الشافعية قالوا ما ورد نهي عن رسول الله عن الصلاة على الغائب. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم لو سمحت يا شيخ، أنا عندي طفل ميت عنده 5 سنين و8 شهور. هل لو طلعت عليه رحمة ونور يعني حاجة لله على طول كده، هل بيشوف الحاجة دي أنه مطلعت له كده؟ الله يعلمها ويكتبها لك وله أيضا إن شاء الله، وما يفعل من خير فلن يكفروه، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. السلام عليكم. فضلت الشيخ. نعم أنا اللي سألته وقلت لحضرتك أمي كتبت نصيبها كله لواحدة من بناتها بنظير خليل. كم نصيبها هذه؟ يعني نصيبها 10 فدادين مثلا ولا فدان ولا كم؟ نصيبها كله. لا نصيبها كله يعني افترض ان نصيبها كله مثلا 3000 جنيه وبنتها خدمتها 3 سنوات فكتبت نصيبها كله للبنت، لا مانع لان الهبة مقابل الخدمة، لكن اذا كان نصيبها كله 3 فدادين تكون ظلمت. فلذلك سألتك السؤال ليس من فراغ. نصيبها حوالي 18 متر المتر ب 4000 او 6000. 18 متر المتر ب 4000 جنيه. 18 في 4 يعني ب 72 جنيه. إيه عفوا 7200 جنيه. كم خدمتها اختك؟ كم سنة؟ مش 7000 يا فضيلة. 72 عفوا 72000. ايوه. هي كتبت لها الثمن بتاعها والسدس في ابنها. كتبت لها كله. يا اختي اسمعيني. الاربعه التانيين كم سنه البنت خدمت امها؟ كم سنه؟ 3 سنين. 3 سنين مستمره. وانتم بس هي مقيمه معانا يا شيخ في الشقه، وهو قاعده معانا في الشقه. ايوه مقيمه في الخدمه. في الشقه قاعده معانا في الشقه. يعني عفوا مأجره شقتها. مأجره شقتها. عفوا سؤالي لك يعني إيه، انت لو انت مكانها وكتبت لك امك يعني شيئا مقابل الخدمه يجوز او لا يجوز؟ ما هم الاربعه التانيين زعلانين يا شيخ وحاسين ان هم غلطانين. بس امها ممكن تخفض تخفض النسبه شويه، تخفض احنا النسبة. قلنا لها خد النص وسيب النص، ما رضيتش. خلاص البنت كده ما رضيتش. خلاص انتوا حرين مع اختكم. امكم ماتت ولا عايشه؟ لا عايشه. خلاص واحد صالح يسمع من امك وينصحها النصيحه التي تقربها من الله. يسمع من امك ايه وجهه نظرها؟ والاربعه مش مسامحين يا شيخ. يسامحوا ولا ما يسامحوش؟ ما لهمش قيمه في مسامحتهم. المال مال امهم، فاذا كانوا الاربعه هاجرون لامهم. لا مش هاجرين يا شيخ. الله اعلم. بقول لك دي قضيه. هم في محافظات ثانيه، هم في محافظات ثانيه. يسمع من الاطراف كلها شخص صالح يذهب يستمع من الام ويعظها ويذكرها ويستمع رايها لماذا فعلت هذا؟ لابد نسألها لماذا فعلت هذا؟ إن قالت بنتي خدمتني وبعت لي شبكتها وجابت لي علاجات والبنات الأخريات هجرني وظلم وما يرفعوش السماعة يقولوا السلام عليكم، يسمع منها، يسمع من المرأة الأم وينصحها بما يقرب من الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت ممكن تشرح لنا صلاه المسافر؟ آه عشان فيها حاجات كده متداخله بيختلط علينا امر فيها. صلاه المسافر؟ اه صلاه لو انا مسافر بلد وهقيم فيها مثلا مده محدده او غير محدده. لا حددي السؤال ان صلاه المسافر بحث واسع، يعني عن اي شيء تسالي عن مده القصر ولا عن صفه الصلاه ولا ماذا بالضبط؟ لا عن صفة الصلاة لو انا مسافرة مدة طويلة او مدة قصيرة. صفة الصلاة الرباعية تصليها ركعتين، يعني صلاة الظهر صليها ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3 كما هي، العشاء ركعتين، الصبح ركعتين. هذه عن صفة الصلاة. كم مرة كم يوم اذا كنت مترددة في السفر تقولين سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، مترددة تقصري ما دمت مترددة. إذا كنت نويت الإقامة فكثير من العلماء يقولون بعد 3 أيام ومنهم من يقول بعد 4 تتمي الصلاة، وهذا رأي الجمهور. ومن العلماء من قال ما دمت مسافرة لك أن تزيدي ما لم تتخذي مسكنا، والله أعلم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ مصطفى. اتفضل. والله حضرتك أنا بس كنا عايزين نطمن على الشيخ محمد حسان بس حضرتك. الحمد لله بخير، يحتاج إلى دعائكم. هو بعث له ولا حاجة؟ لا الحمد لله ما سمعنا إلا خيرا من فضل الله. والكل يحتاج إلى دعائكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خرجت حديث الجارة أولى بالشفعة. لا يثبت بهذا اللفظ. طيب الجارة أولى بثقبه، ومعناه معناه معنى الجار الشريك على المشاع، الشريك على المشاع. فإذا كنت أنا وأنت شريكان في أرض مساحتها 1000 متر، لكن لم يميز نصيبي من نصيبك، لم يميز نصيبي من نصيبك، فأردت أنت أن تبيع أنا أولى بالشراء، أردت أنا أن أبيع أنت أولى بالشراء. لكن إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. ولعلي أرسمها رسما سريعا هكذا، مثلا هذه 1000 متر، 1000 متر مشاع بيني وبينك، لم يحدد نصيبي من نصيبك، أحببت أنا أن أبيع أنت أولى بالشراء، أحببت أنت أن تبيع أنا أولى بالشراء. أما إذا ميزنا وجعلنا هكذا، هذه المسافة لي وتلك لك، ميز نصيبي من نصيبك، فحينئذ لا شفعة، لا إجبار على الشفعة حينئذ، لأن الطرق صرفت، إلا مثل إذا كان الممر واحد للبيت ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. زهرك يا شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي بس استفسار مهم بالنسبة للدروس بتاعت، أنا بنت إعدادي أزهر وبيديها مدرس لغة عربية، المدرس ده أنا أعرفه من 3 سنين أحسبه على خلق الله حسيبه، بنتي الكبيرة كانت بتاخد عنده، هو دلوقتي بيدي البنت وبنتي معاها تاني ومعاها 3 أولاد، فأنا بسأل على الاختلاط، يعني ده اختلاط فرعي ولا إيه؟ والله هذا اختلاط مذموم، لأن العدد قليل، يعني العدد قليل ومحصور، يعني 4 رجال مع بنتين، يعني الفتنة موجودة، الفتنة موجودة. هو المدرس بيديهم في مكان معلوم أنا أعرف، أعرف الوضع، الوضع متصور تماما. يعني إذا كان في فصل كله بنات ومدرس، مدرس إن كانت فيه فتنة لكن أخف، لكن 4 فحول شباب مع بنتين مع فحل رابع، يعني الفتنة قائمة. السلام عليكم. يسأل، امرأة زوجها غائب وحصل في البيت خلل احتاج إلى سباك، وبالطبع لن تدخل السباك وحده، هل إذا أتى السباك بشخص آخر معه للإصلاح تنتفي الخلوة بذلك؟ نعم تنتفي الخلوة، وذلك لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن أبا بكر دخل فوجد في البيت رجالا، فذهب وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا تكرهه؟ قال: لا. قال: أما إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام النبي قائلا: ألا لا يرجن رجل على امرأة بعد يوم هذا إلا معه الرجل أو الرجلان والثلاثة. فالخلوة انتفت بدخول رجل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت نادر أن أنا أصيم شهر محرم، فأصعب علي الصيام بالنسبة للعمل والشغل وكذا، فهل يجوز أن أنا أفطر عنه مسكين كل يوم مسكين؟ لا يوفون بالنذر إذا عجزت تماما، لكن ربي قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، فإياك أن تكون منهم، صم قدر الاستطاع، إذا مرضت صم في يوم ثم كانه يوما آخر في أي شهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، إن شهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخ مصطفى، مثلا لو كان شاب مثلا مسلم وجيه انتحر مثلا، يجوز صلاة الجنازة عليه؟ تجوز صلاة الجنازة على المنتحر لأنه مسلم، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، قال العلماء في توجيهه إن النبي نعم ترك الصلاة عليه لكن ما نهى، كصاحب الدين أحيانا كان النبي لا يصلي عليه ولكن يقول للصحابة صلوا على صاحبكم. فعلى رأي الجمهور كما نقل عنهم الإمام النووي رحمه الله تجوز الصلاة على المنتحر، وإن كان من أهل العلم من يقول ينبغي لأهل الفضل أن يتركوا لبعض أهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليه حتى ينزجر الناس عن الانتحار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي يا شيخ عندي عدة أسئلة. اسألي. السؤال الأول عندي وساوس قهرية إني معناها لا تسمي الوساوس قهرية، الشيطان لا يقر أحدا، ودعك من اصطلاح أطباء الأمراض النفسية، اصطلاحاتهم في كثير من الأحيان خاطئة، فالوساوس لا يقر أحدا. مرض عندك مرض. أنا أخاف إني أموت من الكفر ونخرج من دين الإسلام ودي من وسوس حتى نصلي إني كافرة ومانيش مسلمة. أعوذي بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسلي في التفكير، وإن عرضت نفسك على طبيبة ثقة فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ مصطفى، حضرتك كنت بتتكلم في حلقة يوم الخميس بعد الحلقة عن الاسكونس ده، فحضرتك هو جاي في القرآن إن الرجل والمرأة ما يتجوزوش المشرك، طب الراجل دلوقتي بيتجوز المسيحية. أيوة نعم. المسلم يجوز له الزواج باليهودية أو النصرانية، المسلم يجوز له لأن القوامة للرجل أن يتزوج باليهودية والنصرانية لأن الله أباح ذلك، قال الله تعالى في كتابه الكريم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني اليهود والنصارى، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالمحصنات من اليهوديات النصرانيات حلال للمسلم أن يتزوج بهن وهن مستثنيات من المشركات، وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، فالمسلم له أن يتزوج يهودية أو نصرانية وإن كانت باقية على يهوديتها أو نصرانيتها، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة عابدة وثن أو أي مشركة إلا اليهودية والنصرانية، ذلك لأن الله قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فهمي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ كنت عايز أعرف من حضرتك حكم المقابر الجديدة اللي بتتبنى على شكل الغرف كده ويبنى أبواب، هذه للإضطرار يا أخي، هذه تبنى للإضطرار يحفظك الله، لأن الناس إذا أعمقوا الحفرة في بعض البلاد خرجت المياه الجوفية تضر بجثث الموتى، فاضطر الناس في بعض البلاد إلى فعل هذه الغرف الصغيرة التي على ظهر الأرض لدفن الموتى فيها حفاظا على الموتى من المياه الجوفية ونحو ذلك. فهذه الاضطرار، وإلا السنة في القبر أن يكون مرتفعا عن الأرض بشبر على وجه التقريب أو شبرين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، والله استلفت خاتم ذهب من الأخ. نعم، استلفت خاتم ذهب من أخ. على أني أرد خاتم ذهب. طيب. فاستلفت الذهب ب450 جنيه. طيب. وجاي أرده كان الذهب ب650 جنيه. طيب. فقال لي أنا كده لو خدته منك هأبيعه تاني، فهات لي الفلوس وخلاص، بدل ما تروح تجيبه وتدهولي وأنا أرد أبيعه وأخسر فيه، هات لي الفلوس وخلاص، فكده يبقى ربا. شوف يا أخي، إن اقترضت ذهبا رده ذهبا، إن اقترضت مالا رده مالا، إلا إذا تراضيتما عند رد المبلغ أن يأخذ مكان الذهب مالا عند رد المبلغ، تراضيتم على ذلك جاز هذا التراضي، والله أعلم. السلام عليكم. يكون بسعر نفس اليوم يوم الرد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك يا شيخ عن ثلاث أسئلة. تفضلي. أول سؤال، أنا روحنا من طاقبة، يجوز إن أنا أحط كحل؟ تحط كحل المن للرجال الأجانب في الشارع ولا لزوجك وبيتك؟ لا عادي في الشارع وأنا من طاقبة، عادي ولا كحل أسود؟ يعني الكحل يعني تفتن الناس يا أختي، يعني تفتح النقاب والعين مكتحلة، ألا تظنين أنها ستفتن الناس أما أنك ستغطي العين؟ ماشي. لا تفتني الناس، الله يستر عليكي. ماشي يا شيخ. وقول حضرتك يجوز ان انا ارضع قدام والدي؟ نعم يجوز ان ترضي امام والدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. اقول حضرتك يا فضيلة الشيخ، انا عندي سؤالين كنت عايز اسألهم لحضرتك. تفضلي. هل المرأة اللي بتخلع نفسها فالقضاء الوقت بياخد فترة طويلة عبال ما بيخلعها؟ طويلة ولا حاجة، القضاء 3 أشهر أو 4 أشهر. 6 أشهر، هل من حق الزوج اللي يصرف عليها في خلال 6 أشهر دول أم لا؟ إذا كان ظالما لها سيسأل يوم القيامة عن إعضالها، سيسأل يوم القيامة عن إعضالها، ما هو إذا حب ينفق ينفق، لكن إذا كان معضلها، إذا كان يعضلها سيسأل عن سبب إعضالها بين يدي الله عز وجل. أما إذا كانت هي ناشز ورفض الطاعة فسيتركها حينئذ، إذا نشزت أو قالت أنا خلاص لا حاجة لي فيك، فلا يجب على الزوج آنذاك الإنفاق عليها أثناء مدة رفع قضية الخلع إلا إذا كان ظالما لها. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. ألو. السلام عليكم، أنا كنا طيبين، دخلت في ألو ليه؟ بس خلينا ألو لغة العجم. ها. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. يا شايف. نعم يا أخي، ما سؤالك؟ السلام عليكم. يقول شخص صب البيت بالخرسانة وبعد مدة سنوات اكتشف أن الأسمنت كان فاسدا مما آل إلى فساد الصبة. من المسؤول؟ هل المهندس أم غيره؟ المسؤول الذي باع الأسمنت فاسدا. السلام عليكم. يسأل من متى يبدأ قيام الليل ومتى ينتهي. يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعد صلاة النافلة، نافلة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، ومن فاته ذلك صلى من النهار 12 ركعة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ لله الحمد، الله يبارك فيك. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ سؤالين معلش. اتفضل. انا كنت اشتريت قطعة ارض في شهر 4 اللي فات، اللي قبل اللي فات، وبعدين انا كان المبلغ اللي معايا ما كانش مكمل، فقبضت جمعية في الاول وخلصت الجمعية في شهر 12 اللي فات، بس انا شاري الارض من شهر 4 وكان المبلغ كله 100,000. فانا دلوقتي والارض ما كنتش عارف يعني نيتها للتجارة ولا انا يعني ايه ليه انا بعد كده للسكن. يعني السؤال محدد بس ده كمان ازاي؟ السؤال محدد، انت الان شاري الارض، تقول لا تدري هل هي للتجارة ام للاقتناء ام للعمال. يعني انا قلت هعمل جمعية يعني وسدد ثمنها، وبعدين تعمل في الارض للتجارة ولا كونية تقتنيها؟ النية ما كانتش موجود في نية يعني، لكن هي يعني انا هسيبها بعد كده. طيب بعدين ايه اللي حصل؟ طيب انا اخدت الجمعية في شهر 4 يعني بعد القصة شهر 12. ما السؤال؟ يعني ان انا دلوقتي لو انا النية مش موجودة هل اخرج عليها زكاة؟ لا، اذا كانت قنية وليست للتجارة فلا زكاة عليها. السؤال طيب الثاني. سؤال ثاني. انا دلوقتي مأجر يعني محل عندي ناس نصارى، وهم بيجوا في العيد عندنا ولو هذا وقد انقطع الاتصال، واخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. اسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم، وان يجعلها دائما وابدا قناه خير وبركه ورشد على الاسلام والمسلمين. هذا، واسال الله ان يبارك في اصحابها والعاملين فيها والدعاه فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، واذكر الجميع بان الله عز وجل اله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأن الذي يزعم أن الله له ولد كافر خارج من دين المسلمين ومخلد في الجحيم عياذا بالله. وأذكر أيضا بأن الله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف أحد سواه. كما أذكر أيضا بأن أهل الإسلام أمة واحدة، وأن المسلم أخو المسلم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، ولقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فالمسلمون في كل بقاع الأرض إخوة، في مصر، في اليمن، في السعودية، في قطر، في تونس، في المغرب، في أستراليا، في أمريكا، في أي مكان المسلم أخو المسلم، وعلينا أن نصل الأخوة الإيمانية. في الباقية يوم لقاء الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا أذكر إخواني في تونس لما لهم علينا من الحق، بأن ما سن في بلادهم من قانون، أو ما يزمع سنه من قانون، يسمح للمرأة المسلمة بالزواج بكافر قانون باطل، والمرأة ستعيش أبد دهرها إذا فعلت ذلك في زنا والعياذ بالله، لقول الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه،